عظموا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. عظموا الله، أكبروا، مجدوا، إنه لا إله إلا الله. هذا الذي سنأتي عليه الآن بإذن الله قائم على شروط التعظيم وعلى شروط الإكبار لله لا إله إلا هو. كم من مسألة عظيمة يمر عليها العبد المؤمن مستخفا بها، ذلك أنه في الأصل لا يكبر الله حق ما يجب أن يكبره فيه ولا يعظم الله كما يجب. الموضوع كنا تطرقنا إليه ولكن نعيده بتفصيل، إذ وراءه ما وراءه وعلى كل مؤمن أن يعلمه. سيظهر للوهلة الأولى أن الأمر ليس بذي شأن، يعني ليس مش هالموضوع، ولكن حينما نفصل فيه ستتبين أن الأمر على شأن. الأمر هو من هون سنبدأ ما تولى الله عليه الإجابة أول سؤال في القرآن. في القرآن في سؤال، أول سؤال في القرآن تولى الله الإجابة عنه. مجرد أن تعلم أنه أول سؤال في القرآن تولى الله الإجابة عنه بنفسه، بيكون هذا ذا شأن ولا غير ذي شأن؟ ولا لا يا أخوان؟ مجرد أن تعلم أن الله جعله في أمه هذا الكتاب يبقى الموضوع إيه؟ هل تتفاجأ أول سؤال تولى الله عنه؟ من هون أدخل لك. كان الجميل أنه يحدث القرآن أن الصيغة يسألونك. عندنا في القرآن 14 مرة ذكر الله يسألونك، هم في الحقيقة 13 سؤالا. في واحد مكرر يسألونك عن الساعة، جاء في سورة النازعات وجاء في سورة الأعراف مكررا، إنما الأسئلة 13 سؤالا. أول سؤال عظم الله، ما كان في الدماء وما كان في المطعوم وما كان في الدين؟ قال يسألونك. هذا من المسؤول ذو الكاف المخاطبة؟ من نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال يسألونك عن الأهلة. هل الإنسان إذا مر عليها لا يراها ذات شأن يعني، إنما ألا تعلم أن الله بدأ إجابة الأسئلة منها ثم لم يجعلها هكذا إلا أن جعل نبينا بيننا وبينه؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من هذا الباب سندخل إن شاء الله. هذا الذي تولى الله عنه السؤال أول ما بدأ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآن وين الخطر في الموضوع الذي سننصح فيه للمسلمين؟ وين الخطر في الموضوع؟ أن المسلمين كما المشركين وكما الكافرين الآن تركوا تقويم الله، تركوا حساب الله، وعدلوا عنه إلى حساب فاسد لا ينبغي لهم أن يعدلوا به عن كتاب الله، اللي هو التقويم اللي بتسمى يا شخوانا الميلادي أو الشمسي. الناس تخلط بين الميلاد والشمس، هو الميلادي قائم على الشمس. من الآن سنبدأ أن الاعتماد على التقويم الميلادي أو على التقويم الشمسي، أي أن تجعل عامك وسنتك شمسا، هذا من الفسق انتبه والتبديل لدين الله القيم. أعيد، الاعتماد على التوقيت الشمسي التوقيت الميلادي. قد يظن أحد أن الموضوع مش هلأد يعني كبير، هذا الاعتماد من الفسق والتبديل لدين الله القيم. نبدأ من الآن. أول شيء إخواننا تعلم أن الذي خلق الشمس والقمر هو الله، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فله هو أن يحدد وظيفة كل واحدة منها. إنما أن يقول القمر خلقته لشيء والشمس لشيء ثم تعصيه وتبدل بعد كلامه، إذا فعل الكافرون هذا فلا ينبغي لمسلم أن يفعل من هذا شيئا. اتفقنا يا أخواننا؟ واضح؟ التوقيت الشمس يا أخواننا من هون نبدأ ونركز عليها. أول شيء كما قلت لك، خلاف لكتاب الله، خلاف لدين الله القيم، خلاف لكلام رسول الله، وطعن في علم رسول الله. هذه اللي بتخوف بعديها. إذا أنت بتعتمد السنة الشمسية فقد طعنت في علم رسول الله واتهمت رسول الله، وأنت تعلم أو أنت لا تعلم أنه لا يعلم السنين والحساب. هذا سنأتي عليه، إنما إحنا نظهر هذا حتى تعلم عظمه. أول سؤال تولى الله الإجابة عنه في القرآن، هذا يعني أن الأمر ذا شأن. في ناس يا إخواننا لا يعني كتاب الله، يعني شو بيقول شيخه، فهو يعرف الدين من سبيل شيخه، لا يعرفه من كتاب الله ولا يعرفه من سنة رسول الله. إنما كما قلنا، إذا وجدنا في الكتاب 14 سؤالا يسألونك، علمنا أن هذه الإجابات بعد الأسئلة إجابات عالية الشأن. ليه؟ الواسطة المسؤول بيننا وبين الله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. المجيب نفسه مين؟ فهذه الأسئلة يجب أن تحفظ فلا تسرك. واضح أخوانا؟ يكفي أن تعلم أن نصفها سبعة منها في سورة البقرة، ومن معاني البقر الجمع كما قلنا، فالله جعل سبعة أسئلة منها في سورة البقرة. الآن نبدأ. قال في سورة التوبة في الآية 36، مين اللي قال؟ الله. املأ بها فمك. ما حدا يقول الله، احنا لا إله إلا هو، ما من دلعه ولا من دلله، ما اسمه الله، عيب. اسمه العزيز، بتصير تقول الزين، ما هي اختصار الله والله شيء، والعزيز والزيز بصير، يعني ما تلعب في الأسماء، أخرجها كما وجب أن تخرجها. الرحمن شيك شيك شيك شيك، الرحمن الملك الملك، الجبار الجبار، تتلى وتذكر وتقرأ كما أنزلت على نبينا، لا تنضم منها حرفا واحدا. الله املأ بها فمك، إنه يحب المحامد. حديث النبي الصحيح، إن ربك يحب المحامد، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك وعد الجنة. واضح أخوانا؟ الناس تكرم أنفسها وتكرم مشايخها أكثر مما تكرم الله. بقول سيدنا الشيخ العلامة الإمام ها لاحظ، إنما عند الله الله، نعم كأنه جاره الله، لا الله يحب المحامد. فالآية التي تلوناها من سورة التوبة، من أنزلها؟ الله الملك لا إله إلا هو. قال إن عدة الشهور، انتبه، عدة من العدد عند الله، عند مين؟ اسمع ما أجمل هذه الآية، إن عدة الشهور عند الروم، عند العرب، عند الأعاجم، عند المدارس المذهبية، كيف؟ عند مين؟ وطبعا لما يقول الله عند الله، هذا خيار، هذا عنده، انتوا اختاروا اللي بدكم اياه، هيك بصير؟ هيك ابدا. فلما يقول عند الله يعني لا ينبغي غيرها. واضح يا اخواننا؟ فالنبي ومن دونه ملزم بالاتباع، فمن خالف فقد فسق وكفر. واضح يا اخواننا؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، انتبه، في كتاب الله. قال عند الله، تنين ثم شو قال؟ في كتاب الله. مجرد أن يقول في كتاب الله هذا يعني أنه لا يتبدل. مجرد أن يكتب الله كتابا عنده هذا يعني إيه؟ أنه يريد أن يعلم أن هذا مما لا يجوز عليه التبديل. الحديث الصحيح إن الله كتب كتابا، اسمع، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. ليش كتب كتابا فوق العرش؟ شو بده يقول؟ حتى تعلم أنه لن يبدل فيغلب غضبه رحمته. قال كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمته تغلب غضبه، هذا يبدل؟ لا يبدل القول لديه، فما بالك بالمكتوب؟ كتب الله لأغلبن. شو بتفهم؟ انتهى شيك يا أخوانا. فما قال إنه في كتاب الله نيه؟ يوم خلق السماوات والأرض، يبقى له كتاب. هذا ليس التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا الصحف الأخرى، هذا نو، هذا يوم خلق السماوات والأرض، يبقى هذا أم الكتب اللوح. واضح يا أخواننا؟ فهذا الذي سنأتي عليه من حساب الأهلة من متون الدين التي ظهرت للناس أنها ليست بشيء، فتركوها سحرا بفعل ساحر. واضح أخواننا؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي قديش تكلفنا من خسرانها بعدما سحرنا الشيطان عنها. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، اسمع، ذلك الدين القيم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نأتي بتفصيل بعد تفصيل. الآن تبين لنا أنه في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا يتبدل الدين القيم، إنه الشهور 12 شهرا منها أربعة حرم. الأربعة الحرم موجودة في التوقيت الشمسي الميلادي؟ موجودة يا شيخ شوقي؟ موجودة؟ مش موجودة. بالتالي هذا أول دليل أن التوقيت الشمسي ليس من دين الله في شيء. توقيت الشمس ليس من دين الله ولا من دين محمد في شيء. واضح أخواننا؟ قال منها أربعة حرم. احصيلي من التوقيت الشمس اللي هو بيقولوا منه يونيو وجوليو وابريل وماي وبلوي لسانه، قول لي وين الأحرم منها. أغسطس يعني إله، ومارس يعني إله بعيد عنكم. فاللي بيقول شهر مارس هو عمليا إله الحرب، فأنت تذكر اسم آلهة كل عام. هذول هذا التقويم. التقويم اللي عندنا احنا كانون ثاني شباط آذار نيسان حزيران، هذول آلهة بابلية أخذها عنهم السريان، ثم احنا بحمد الله رب العالمين المسلمون تركنا دين الله ودين محمد فأخذنا التوقيت البابلي الوثني. فلما تقول نيسان وأيار وحزيران هذه آلهة بابلية، واضح؟ فإذا بتقعد تقول أنو شهر إحنا؟ قال له نيسان. تعرف شو عم تسوي؟ شهر من؟ شو عم تقول؟ شهر الآلهة الفلانية وشهر الإله الفلاني وشهر الإله الفلاني. شايف شو بنسوي عندنا يا أخواننا؟ فعندنا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. شو يعني الدين القيم؟ من يؤخذ عنهم الحقيقة الدين وراثة لهم الصحابة ومن أخذ عنهم. ابن عباس رضي الله عنه مثلا، شوف شو بده يقول الدين القيم، قال الحساب المستقيم. شو يعني؟ يعني غيره ليس مستقيما ولا صوابا ولا صحيح. ولكن واضح انه قول ابن عباس رضي الله عنه خاص في بطن عام، لأن الله ما قال الحساب. صدق ابن عباس، والآية فوق هذا على اعتبار أنه لو أراد الله أن يقول الحساب لقال، لأنه قالها في سورة الإسراء وقالها في يونس لتعلموا عدد السنين والحساب. ولكن هون قال الدين القيم. ليه؟ إمام التابعين الحسن رضي الله عنه قال، شوف ما أجمل الكلام، الدين القيم، شوف ما أجمل هذا الفهم. قال الدين القيم لا يتبدل ولا يتغير. طيب تبدل وتغير؟ تبدل مين اللي بدل وغيره؟ المسلمون. لأنه أصلا الكافرون لا إثم عليهم. مش هيك يا أخواننا؟ تفكرك الله سيحصي على الكافر إذا كان لعب النردشير؟ كافر كافر يلعب نردشير، كافر بيلعب نردشير، ربنا بيسجل عليهم إنه كنت تلعب نردشير؟ ما هو هي أول واحد قال بتخوف. واضح يا أخواننا؟ فبالتالي الإثم على المسلمين الذين تركوا وبدلوا. الآن فواضح أنه لما الله قال أن الكتاب عنده يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذا يعني أن الله يحصي السنين فقط بالقمر، لأن الحرم لا تعلمنا إلا بالقمر. حديث النبي قال في حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. اسمع، قال اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث الصحيح كله. إنما النبي الأمي ليش بيتكلم؟ فكان لازم كل نبينا فاتك إنه في حزيران وتموز وفي السنة الشمسية يا رسول الله، فاتك هذه قلة الأدب اللي احنا الآن نعيشها. طيب فواضح إنه عند النبي الأمي التوقيت قمري ولا شمسي؟ طب ليه النبي الأمي من أين جاءها؟ من نفسي ولا من كتاب الله؟ أين كانت في كتاب الله؟ عظم الله. في سورة يونس قال هو الذي جعل الشمس ضياء. استمع، هل توزيع المهام عند الله في خلقه والقمر نورا وقدره، قال وقدره إلا وقدره ما وقدره، الهاء على مين عائدة؟ طيب حصرا وقدره منازل. ليه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. فكيف تعرف عدد السنين والحساب في كتاب الله؟ بالشمس ولا بالقمر؟ فمن جاء يحصي السنين بالشمس فقد خالف كتاب الله وعصى ربه وعصى نبيه. هذا إذا كان لا يعلم، فإذا علم وجب عليه أن يدع فيأخذ الصحيح الثابت من دين الله. ثم أختها التي في سورة الإسراء قال وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية النهار يعني الشمس. ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. شوف، جعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس. ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. فالله أضاء الشمس في النهار ليه؟ لنبتغي فضلا من ربنا. طيب ليه محى آية الليل؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. اللي قرأته من سورة يونس قال لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وإحنا وراه شو بنسوي؟ يفصل في القراءتين، نفصل الآيات. واضح يا أخوانا؟ هذا كل الآيات والأحاديث حتى نعلم أن الدين الأمي الذي لا يتبدل كان على القمر، وأن أول سؤال علمنا الله جوابه كان في القمر. فجاءت أمة محمد عليه الصلاة والسلام فكانت أول من بدأ، وتركت بالإجماع. سل أهل هذا البيت المقدس، احصهم كم يعلمون من توقيت الكتاب الأم؟ أغلبنا شيوخا وشيابا لا نعلم إحصاء الحساب القمري، صح يا أخوان؟ عدا أن يعلمه بنون الصغار ما بيعرفوهاش. سألهم هل تعرف محرم وصفر وربيع؟ لا يعرف. واضح يا اخوان؟ فبيقول لك التوقيت الشمس. هلا ثانية، احنا كما قلنا يسألونك عن الاهلة، الاهلة للشمس ولا للقمر؟ اصلا الشمس لا تهل بشيء، خلاص هي شمس قرص واحد، لا تقدر منازل الا القمر. واضح اخوانا؟ فقال يسألونك عن الاهلة، قال هي، قل هي ايه؟ فهي عند الله مواقيت الناس بايه؟ مواقيت للمؤمنين ولا شو قال؟ للناس. فاصلا توقيت البشرية مسلما وغير مسلم شو يصلك بالقمر ولا يعدل عنه، والخروج عنه فسق وتبديل بعد علم، فمن لم يعلم عليه ان يعلم ويعمل بما علم، واللي يعلم ولا يعمل مستكبر، والكبر ذرته لا تدخل الجنة. واضح اخواننا؟ طيب، لتعلموا عدد السنين والحساب. هلا ليه انا قلت لك انه اللي ياخذ بالتوقيت الشمسي فقد اتهم رسول الله؟ ليه؟ النبي في الصحيح في اكثر من حديث قال الشهر 29 او 30، وقال الشهر هكذا كما روينا لكم في الصحيح، وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة بابهامه، يعني 29 او 30. طيب السنة الشمسية فيها شهر 31 شمسية؟ طبعا نصها تقريبا 31. طيب يبقى النبي واحدة من تنتين، ان النبي لا يعلم ان التوقيت الشمسي 31 ففاته العلم، او انه يعلم ان لا توقيت اصلا ب31 يوما. اني تختار؟ فمن أقام على التوقيت الشمسي فقد اختار السيئة منها، وقبل على رسوله ما لا يقبله أحد على رسوله. النبي لما قال الشهر هكذا وهكذا انتهى 29 أو 30، 31 عصيان وفسق وتبديل. ممكن تقول يا شيخ بس مش فسق، هو على خاطر أبوك؟ هو أصلا شو الفسق يا إخوان؟ فسق في العربية خرج، لما تفسق النبتة عن أمها هذا الخروج، فستخرج. فإذا دين الله في كتابه القيم هون، فأنت جيت هون شو سوي؟ فسقت يا أخوان، ما في شيء، بساط. واضح؟ وعليك ما عليها الآن. فلما النبي يقول الشهر هكذا وهكذا، يبقى الحساب عند النبي الأمي شو كان؟ فقط قمري، فلا تحصي بعدها إلا بالقمر. الآن نيجي نقول طب ليه الشمس والقمر؟ هذه شغلة مهمة جدا. قبل أن ندخل فيها بدنا نقول كم خسر المسلمون عندما تركوا توقيت القمر. أول خسران أنك خالفت الدين القيم، ثاني خسران أنك خرجت عن أمية الكتاب وأمية الدين والنبوة، ثالث خسران أنه تمر عليك الأشهر الحرم التي لا تظلم فيها النفس وأنت لا تعلم. تدخل الشهر الحرام فيدخل ويخرج وأنت لا تعلم. إحنا يا أخواننا في شهر حرام ولا لا؟ تعلمون ولا لا تعلمون؟ لا لا لا، هو هذا جماد الآخر، هذا 28. أنا يا أخواننا شهد الله علمني إياها الله قبل فترة، يعني علمت خطورتها قبل فترة، فمن صدق الحمد لله إن شاء الله صدقت مع نفسي. فالآن شهد الله لا أعلم أديش إحنا في التوقيت الشمس، ولا أريد أن أعلم، وأستحيي من الله أن أحصي التوقيت الشمس. شهد الله أستحيي أن أقول إحنا في شهر 7، شهر إحنا اليوم فلاني، عيب. أنو 7؟ 7 الروم ولا 7 البابليين ولا 7 الآلهة الوثنية الأخرى؟ أني منهم؟ لا نعلم ولا ينبغي أن تعلم، لا تذكرها إطلاقا، طهر لسانك منها، إياك ما تقول 7. واضح يا إخواننا؟ فيدخل الشهر الحرام 34 وأنت لا تعلم. فالأصل أن تتحرى الأشهر الحرم كيف؟ بالقمر، وأن تدع الفسق الذي أدخل على كتاب الله وعلى الدين القيم. صراحة الله بيقول يا اخوان، انا لا مش عايز اذكر لك مذهب، انا ما قلت لك انه اختار الامام الفلاني رحمه الله أن يوقت بالتوقيت القمري فنحن على مذهبه. أنا هيك قاعد بقول لا، أنا لا، مش موضوع ليس مذهبا ولا حتى نبوة عيسى ولا نبوة موسى، هذا الدين القيم يوم خلق السماوات والأرض قبل آدم. واضح يا أخواننا؟ تنين أخوان. هلا سنأتي إلى شو التوقيت، شو يعني سنة وشو يعني عام. هون تلبس على الناس من فترة قريبة فقط، يعني كل الأميين وأهل العلم الذين أخذوا الدين كابرا عن أصله ما تلبس عليهم أن السنة والقمر سيان، ولكن كأن تقول يوما أو أن تقول ليلة. يعني النبي بيقول مثلا أنه تمسح على الخف للمقيم يوما وليلة وللمسافر شيء. والقرآن شو بيقول مرة؟ قال لزكريا لا تكلم الناس 3 ليال، في سورة آل عمران 3 أيام. طب هذه ياز، ولكن هون من هون وهون من هون. سنين لما قال في سورة الأعراف قال في البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. 40 ليلة ولا 40 يوما؟ هم 40 ليلة، هم يعني 40 يوما. سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة. في 8 أيام بده يقول لك كان فيها 7 ليال، إنما إذا أطلق هو بيقول كما قال في سبأ قال سيروا فيها ليالية وأياما آمن. فمرة يذكر هذه إطلاقا، مرة يجمع لا إله إلا هو، ومرة يجمع السنة والعام. 1000 سنة إلا 50 عاما. إنما هذا لا يعني أن السنة تزيد على العام وأن العام ينقص على السنة. شاع هذا جديد أخوانا، إنه صار يقول إنه السنة التي في القرآن هي السنة الشمسية والعام هو القمري، وهذا باطل وهذا خطأ أصلا. وسيأتي معاك إن القرآن كله ضد هذا وكلام النبي. أول حديث تشرح هذا الكلام إنه النبي قال الشهر هكذا وهكذا، السنة كم شهر فيها، والقمر فتنتين مجموعات على الشهر. فالنبي قال الشهر سواء في السنة أو في العام يا 30 يا 29، بالتالي وين الشمس؟ ما في، ما في شمس عند من النبي. فإذا جئتنا بشمس فلست منا، دعنا هذا مش موضوع، روح عند الروم روح عند البابليين. إنما ليس في دين الله ولا في دين محمد عليه الصلاة والسلام شيء اسمه إطلاقا يا أخوان. اوعى تحسي 31 عيب. هلا لو جيت تعمل له هيك للنبي محمد بيقول لك مالك، كل 31 بيقول لك شو ال 31، مش أنا قلت لك 29 و30، شو ال 31 أغسطس يوليو؟ بتقول عيب، ذلك الدين القيم. شو بتسوي على التحسي؟ هلا هذا الإحصاء 31 هو النسيء يا أخوان. لا يستند 33 من سورة براءة اللي تلوناها إن عدة الشهور عند الله، وراها مباشرة قال إنما النسيء، شو النسيء؟ زيادة في الكفر. فلما قال النبي إنه شهر 29 أو 30 وإنت عملتها 31، شو سويت؟ زدت ولا نقص؟ شو سويت؟ هذا النسيء في الزمن يا أخوان، هذا النسيء. تلعب في الزمن، لا تلعب فيه اطلاقا. صار بعد 10 سنين يا اخوانا 100 سنة، 100 سنة في كتاب الله القمرية هي حقيقة 97، مش حقيقة باطلا عند الذين فسقوا 97 سنة. واضح اخوانا؟ 97. ليه؟ هو لما زاد في 31 زاد في الأشهر، صار الكوم عشان يتحصل صار أكبر، صارت السنة الشمسية قبل ما تخلص بيكون مخلص العام القمري قبلها، فزاد السنة الشمسية زادها يوما، بتزيد 10 إلى 11 يوم. كل سنة بتكون نسأت على كتاب الله 10 أيام بليالي. ليش هالكلام؟ في دين الله أول سؤال أجاب عليه حرفناه. واضح اخواننا؟ فسنين، بالتالي كيف يعني نبطل هذا القول اللي قالوا انه السنين شمسي والعام قمري؟ اول شيء حديث النبي ان النبي لا يقر شيء اسمه 31. سنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح بالسنة فيما يريد به القمر. يعني اذا جيت على الصحاح في الاحاديث لما كان يتكلم عن الصيام كان يقول أن عن عاشوراء مثلا قال أحتسب على الله أن يكثر سنة خلت وسنة قادمة. شيء طب سنة بنقول لا يا نبي عام عام انت غلطت عام. شيء على اللي بيعتمد النظام الشمسي لازم يقول لنبينا لا يا نبينا اغلطها السنة ميلادي لا انت اقعد عاقل غلطان هس. ما في شيء اسمه ميلادي. فلما قال سنة كان يريد بها القمر. هلا الان سأفصل لك باذن الله متى يقول سنة ومتى يقول عاما، وكلاهما قمر واحد. واضح اخواننا؟ اسمع هذا القانون. العام في كتاب الله 12 شهرا، والسنة في كتاب الله 12 شهرا، وكلا الشهرين في كتاب الله 30 أو 29. انتهى. بالتالي ما في زيادة ولا نقصان. اثنين اخواننا، السنة الشمسية قائمة على حسبة رياضية بس، اجمع بالسم قسمها متساويات، حرد اغسطس. هذا ملك الملوك الروم قال يا عمي هو هذاك الامبراطور احسن مني، لا انا شهري كمان 31 يوم. هذا الحقيقة. واحنا المسلمين دايرين وراء الهبائل ومنتبع اشهرهم وندع كتاب الله الدين القيم. شوف ما اخطر هذا الكلام. الان عظم الله، متى يقول الله سنة ومتى يقول عاما؟ جينا نحصي اصلا سنة في القرآن، سنة هكذا مفردة ذكرها 7 مرات، سنين بالجمع 12 مرة، 12 مرة. ليه؟ العام برضو بمفرده عام عاما 7 مرات، فسنة وعام 7 7. ستجد يوسف بيقول تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك عام. هذا سنصرح، ليش بيقول سنين وليه بيقول أعوام؟ ولعلمك يوسف أصلا ما تكلم، هو يوسف كان يقرأ قرآن، يوسف كان يتكلم مع أهل مصر، الله أنزل كلام يوسف قرآنا يعني أعاده كما يجب أن يتلى. فلو لم يقل يوسف هذا الكلام مفصلا، الله قاله كما يجب أن يقال سنة وعاما. فالسنة كنا 7 مرات والقمر 7 مرات، سنين مجموعة 12. انتبه الآن متى يذكر السنة؟ السنة يا اخوانا يذكرها الله اذا اراد ان يفصل ويحسب عددا. شو يعني؟ لما بده يحسب ويفصل نيح شو بيقول؟ سنة. لما تكون محسوبة معلومة مقدرة مفصلة شو بيقول؟ سنة. عظم الله، شوف الدليل ما اجمله. 7 مرات التي ذكر فيها السنة في القرآن كلها في جنبها رقم. أول سنة وردت في سورة البقرة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، اسمع 1000 سنة. الثانية في سورة المائدة، يتيهون في 40 سنة، يتيهون هي 40. في سورة احنا قلنا المائدة، في سورة الحج، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. شوف العدد والسنة، هذا يعني الحج. هلا في سورة السجدة كذلك، تعود إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1000 سنة، هاي كمان مرة واحد، هذا يعني السجدة. في الأحقاف وبلغ أشده وبلغ 40 سنة. في سورة لا هذه السنين لسه، أنا بحكي على السنة. هلا بقيت عندنا سورة المعارج، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فوين ذكر الله سنة 7 مرات مجردات أسبق به برقم؟ فواضح أن السنة للمعلوم المحسوب المفصل، بدليل قال لتعلموا شوف عدد السنين، عدد السنين. فلما بده يعد شو بصير؟ سنين وحساب. ما بيقول عدد الأعوام، عدد ايه سنين مباشر. أول ما تقول عدد سنين، عدد سنين، وين في عدد ورقم شو بصير؟ سنة وحساب شو بصير؟ تزرعون 7 سنين. ثم يأتي من بعد ذلك عام. هو ما قالش قديش في وراء، مش واحد خلاص افتح، كونه لا يريد أن يجمع ويحصل شو بصير؟ بعدين بجي لك عليه إن شاء الله. واضح اخوان؟ هذه قلت لك سنة مفردة مفصلة. طب السنين كذلك قال عدد السنين في سورة الكهف، فلبثوا في كهفهم 300 سنين، سنين فضربنا على اذانهم في الكهف سنين برضو عددا، يعني مش مفتوحة عددا، واضح اخواننا؟ 300 سنين، وازدادوا 9 برضو سنين. ما تقول ان هذه السنة الشمسية هذه القمرية اخواننا؟ احنا اتفقنا كل اهل الملة الاولى اللي قرأوا هذه لا يعلمون ان السنة السنة والعام وعام كلهم قمر، ولكن الله يذكر السنة ليحصي احصاء، واضح؟ ويعدها عدا. صار واضح انه وين بيستعمل السنة؟ لما بده يفصل وبده يكتب. هلا عام يا اخوانا من اصلها من عومة، واصل عومة في العربي العوم هو التحرك والسبح، العائم والعوام والخيل السريع والابل والعوام، هذه يعني السريع، فهو الحركة حركة حتى العائم. ومنها كمان لاحظ الحركة بس خلص الجري، حتى من العوم الجري، فهذه محسوبة خلص. تعال امشي امشي امشي، هذه ايه؟ اسحب اسحب، يعني ايه اسحب؟ مش قاعدين نحس. هذا اللي تمد فيه ايش بنسميه؟ هذا عوم وعام. حتى انت لما تقول تعويم عائمة، هذه معومة، يعني محصية ولا معومة؟ خلص الفعل يعني عائمة معومة، واضح؟ فالله لما بده يحصي ويقضي بالفصل والعدد شو بيقول؟ سنة تعلم عدد السنين والحساب. نعم. هلا بدي اذكر لك الله لا اله الا هو وين بذكر العام، يعني هاي مهمة. في سورة البقرة خليني ابدأ لك اياها، في سورة التوبة اللي عليها القضاء، سورة التوبة هي هذه الاصل. في سورة التوبة اكثر ذكر للاعوام 3 مرات، قلت لك العام 7 مرات مفردات ومرتين عامهم وعامين، فبيطلعوا 9 عوامة في القرآن، منيح؟ انما في سورة التوبة التي بنى فيها اصل حساب السنين والاشهر عند الله ذكر العام اكثر مرات، قدي 3 مرات. قال فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا امتى؟ 5 سنين و6 سنين و7 سنين، قد ايه؟ لا يحصي خلص. بعد ايش اخواننا قال؟ بعد ايش؟ عامهم هذا، قد ايش؟ ل5 سنين و6 سنين و7 سنين. فما ليس فيه احصاء شو بيقول؟ خلص بدينا بعد عامهم هذا، واضح؟ سنين. قال في اخرها اولا يرون انهم يفتنون في كل عام، شوف، مرة او مرتين، هذا دقة ولا تخيير؟ قد تكون مرة قد تكون مرتين، فلم يحصي شو بتكون؟ في كل عام، لاحظ؟ فكونه ما احصى خيرها هكذا، لاحظ؟ سنين. في سورة التوبة كمان شو في عندنا اللي قرأناها؟ يحلونه عاما انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، شوف، يحلونه ايش؟ عاما ويحرمونه عاما. هذا قانون في التحليل والتحريم يخضع لقانون ولا سائب عائم؟ ايه؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما، شو بتفهم؟ انه هذا محسوب بقانون ولا فارق؟ حسب ايه؟ حسب اهوائهم، فلا يخضع لقانون. فهذا الذي لا يخضع لحساب ولا لقانون شو بصير؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما. اجملها وهذه واضحة في سورة الاحقاف، لاحظ، حتى اذا شو قال؟ ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها، انتبه، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، لاحظ هون قال 40 سنة، لما فصل 30 شهرا. في سورة لقمان قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، انتبه، وفصاله، لاحظ، قال في عامين، في أولهم ولا في آخرهم؟ في حدا بيلزمك؟ أنت ملزم؟ لاحظ؟ فهمت يا أخواننا؟ وفصاله يعني تفتمه في عامين، يعني خلال العامين، قد تفتمه بعد عام وشهرين، عام وثلاث. هذا إحصاء يخضع لقانون ولا لخيارة؟ بالتالي ليس سنة. واضح اخواننا؟ وفصاله في عامين. بالتالي هاي العام واضح كيف اذكره الله؟ من عوامة. واضح اخواننا؟ من الحركة التي لا تنضبط بحساب ذات قانون، خلاص تمشي هكذا. واضح اخواننا؟ هلا عندنا نوح وعندنا اللي في البقرة. نوح اشهر، فلبث فيهم، انتبه، 1000 سنة. هذا احصاء، لاحظ، الا 50 عاما. فواضح انه الله لما اراد ان يحصي بده 1000 سنة. اللي الا اللي اخرجها تعرف شو الظاهر؟ واضح ان كلنا عائمة معومة. هذول 50 هل تستطيع ان توكن انهم بعد هلاك قومه الا ولا قبل هلاك قومه ولا 20 ها هنا و3 تقدر تحسب؟ لاحظ، فقد يكون 50 عاما اللي في غير قومي منها قبل بعثتي ومنها بعد بعثتي، لو 3 بعد البعثة انت. فقال الا 50 عاما. هذول العائمات متحركات، عائمة معومة تجري من هون لهم، تعرف، انما 1000 سنة هذول ضبطا محصورات محصيات. واضح؟ فلما يحصي الله يعتمد لا اله الا هو سنة، انما لما بده ياخذ بغير حساب هكذا شو بتكون؟ سنة. لما قال الا 50 عاما زي ما قلت لك، لا تعلم كانوا قبل البعثة كلها ولا كلها بعد ولا بعضها قبل وبعضها، بالتالي هذا الذي لا تحصيه شو بصير؟ عام. انما تقول 1000 سنة شمسي وعام قمري، هذا كلام يخالف اول شيء كل القرآن، لان الله يعتمد السنة، القمر سنة، والنبي قال السنة قمر. فمن وجدتموه او سمعتموه يقول هذا صوبوه، فان اصر فقد خالف نبينا فلا يتابع في شيء ابدا. اسمح لي يا سيدي ارجع على سورة البقرة. او انتبه، كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروش، قال انا يحيي هذه الله بعد موته فاماته الله 100. هو ليه هي 100؟ ليش ما قال السنة؟ اسمع، 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. يتسنى، السنة في العربية من سنوة ومن سنها، يعني بيقولوا سنة سنهاء يعني فيها قحط، سنهات وسنوات في العربية، سنوات وسنهات. فلم يتسنى، لم تجري عليه السنون، سنون. طيب ليه هم بيقول عام؟ انتبه. بينما اصحاب الكهف، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ اذ هلا لاحظ، ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى. فهذول اصلا اصحاب الكهف خاضعين لعلم وكل اللي صار معاهم للاحصاء وعلم علم الرقم والرقيم كله، فكان خاضع للاحصاء. فهذول اصلا جعلهم الله، ولما اجاب عنهم اجاب بعلم الاحصاء. فهذول معلومون اصحاب الكهف احصاء تنزيلا. انما لما قال عن ذلك الرجل، شوف شو قال، ذكر لك منه، ذكر لك منه يا اخواننا، حتى لما يقول العزير دعك منها. ليه؟ احنا من وين ناخذ الدين يا اخواننا؟ من وين يا شيخ؟ والسنه شيخ. فاذا عندنا، ما في عندنا حديث صحيح تتابع؟ اذا تابعت انت مش منا ولا احنا منك، اذا تابعت فانت اخونا ونحن اخوتك. واضح اخواننا؟ هذه بس يعني للجميع يا شيخ شوقي. اسمع هلا، فقال هذا الرجل لما قال الله او كالذي، انت تعرفه؟ لا لا، او كالذي شو ماله؟ قال انا يحيي هذه الله بعد موته. فهون الموضوع قدرته على الاحياء، يسأل عن القدرة على الاحياء ولا قدرته على الزمن؟ على الاحياء. لاحظ، فاماته الله 100. فمش المطلوب احصاء السنين، بدنا الموتى كتير كتير. لاحظ شو المطلوب؟ هو لو على فكرة مات سنة او 100 سنة، مات خلص، يعني بعد 10 سنين انت تتحلل وبعد 100 سنة تتحلل، انما بدنا الموتى كتير. انت مش معروف، وانت لا تسأل عن احصاء الزمن، عن ايش تسأل؟ عن قدرة الاحياء. يبقى ما بيهمكش 100 سنة ولا 10 سنين ولا 1000 سنة، بدي كيف تحيي شيء ميت؟ فأماته الله الآن إيش؟ 100 عام. لأنه الآن فاهمين أخوانا؟ مش المطلوب أنك تحصي عليه، مش هذا الموضوع. كم لبث؟ قال لاحظ شو بيقول، يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. هنا الله لا يريد أن يحصي عليه سنيه، واضح يا شيخ؟ الآن يريده أن يرى كيف يحيي الموت. هل يوم 100 عام، 200، 300، مش هذا الموضوع، واضح؟ فهذا الذي لا حاجة للإحصاء فيه، بالتالي لا ينزله منزلة السنين، واضح؟ انتبه. هل شو قال؟ وانظر إلى طعامك وشرابك، هل يورجيه شيء؟ لاحظ، لم يخضع للقانون. أنو قانون؟ السنين. فالشمس، فطعامه الذي لم يتسنه، يعني لم تجري عليه السنون، فلم يخضع لحساب الزمن. فالذي يخضع لحساب الزمن شو بتسمى؟ سنة وتسنين، واضح يا شيخ؟ لم يتسنى. هذا الذي مات ما أخضعه الله للنظام العام، مش هذا اللي يريده. نريد أن نميتك زمنا طويلا. لاحظ، إنما في سورة المؤمنون قال، لاحظ هذا كم لبث في سورة المؤمنون، شو قال؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، لأنه الآن يحصي عليه. لاحظ، هلا كل واحد، انت لما يسألك يا عصام انت تعلم 70 80، فكل واحد المسؤول يعلم. والآن سأحصي عليك ما كتبت لك من العمر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. لاحظ، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، واضح يا شيخ؟ فلما بده يحصي وبيكون الزمن هو المقصود، شو بتكون؟ سنة. لما بده تكون القدرة على شيء، شو بيكون المقصود؟ خلاص بطل المقصود، السنة. شو بصير؟ العام العائم المتحرك، واضح يا اخواننا؟ روح ليوسف في سورة يوسف، قال تزرعون، لاحظ، 7. هل هذا محصيا ولا غير محصي؟ فمباشرة شو بتصير؟ سنين. لاحظ شو بيقول؟ دأبا. هي دأبا ولا دأبا يا شيخ؟ دأبا. هو مش لحظ بيقرأ دأبا يا شيخ، هو حظ دأبا ولا دأبا؟ حفص الوحيد بيقرأ دأبا، الآخرون دأبا، سواء بالهمز أو بغير الهمز، يقرؤون دابا أو دأبا أو دأبا. إنما 7 سنين، لاحظ، مقطعات، اسمع، مفلتات ولا متواصلات؟ أصلا لو مفلتات بتفصل سنين، شو بتصير؟ فإذا كان أحسنت شيخ، هذا يعني انه انت معانا. طيب انا هون اشكر الله اني تعبان لانه انت معنا. ف7 سنين دابة، هذا يقتضي ان تحصي. فشو بتصير يا شيخ؟ 7 سنين دابة، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. هلا 7 مجرد كل شداد مذكر ولا انثى؟ 7 شداد، ايوه، هو بيحكي عن نفس السنين. 7 شداد يأكلنا، هذولا لو اعوام، الاعوام مذكر جمع عام، إنما السنين 7. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 ولا إيه؟ أيوة، لأنه لا يريد أن يحصيها عليك. الله لما بده يحصي عليك ويشد عليك، شوف، ولقد أخذنا آل فرعون بإيش يا شيخ؟ بإيش يا شيخ؟ أنت يا شيخ بالسنين؟ الله يرضى عليك، الله يبيض وجهك، حلوة نظارتك هيك، واضح؟ لما أخذ أهل فرعون بيش أخذهم؟ بالسنين، لأنه بشد عليهم ويحصي عليهم، ولا مش محسوب على أهل فرعون، ولا يحسب على أهل فرعون. فلما حسب شو قال؟ أخذنا أهل فرعون بالسنين. لما أنعم عليهم طلع بدوش يحصي، شو قال؟ يأتي من بعد ذلك عام، أصلا هذا العام لا ينتهي، خلص، لأنه وعصرون وكمل. فهذا العام المفتوح وما بعده من النعمة غير المحصاة، شو بتصير؟ يخضع لنظام التعويم اللي هو عوامة، واضح يا اخوانا؟ واضحة؟ اللي عنده سؤال بشكل سريع، احسن. يعني غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبوا في بضع سنين. حتى البضع يا شيخ خاضع للعدد، في بضع سنين أنت لا تعلمها. لما قال الله في بضع سنين يعلم البضع، فهي عنده محصاة ولو لم تحصى إليك. ليش؟ لأنه الجميل انه الروم لما غلبت ما كانت في يوم مغلوبة وفي اليوم الثاني غلبت، بدأت مناوشات مناوشات ثم تقوى ثم تقوى ثم غلب. فهي بتاخذها هذه، فهذه البضع مش في يوم واحد، لاحظت؟ مش في يوم واحد. حتى ما يذكر عن الرجل الصالح في اخر الزمان، قال يملك 7 سنين. قد ايه 7 سنين؟ قال او 8 او 9. هلا واضح انه مش النبي لا يعلم، الظاهر هو اغلبها عنده 7 8 او 9. الظاهر في عنده 2 سنين خاضعة للملك و2 سنين مش خاضعة للملك، واضح؟ انما احصاء 7، احصاء 7. ايش يا شيخ؟ ها والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان، نعم. هلا ليه ما قال 2 ولا قال 2؟ هون بده فعل التحول، حوله منيح. فهون قال حولين، حال عليه حولا، لاحظ انه في بدي احط وترجع اليها، فانت تبدا تحصي. هون لما انا يعني لاحظ بدي شيء حتى اقضي به زكاة او رضاعة، فانا عندي بوقت هاي اليوم، فاذا حال علي كمان مرة فانا بدي ان يرجع الزمان على اوله يحول عليه، فاذا حال عليه مرة اخرى اقضي به بقضاء الله سواء كان زكاة او رضاعة. فهون الله لا يريد السنة ولا العام، يريد التحول والحول، واضح؟ فيقضي عليك بالزكاة بفعل الحول على ما زاد على النصاب، فعل الحول مش فعل السنة ولا العام، واضح يا اخوانا؟ فهو يذكر منها حالها. طيب قد يقول قائل بعد اذنك شيخ، قد يقول قائل طيب يا شيخ الله قال والشمس والقمر بحسبان، طيب فهذا دليل عنده انه توقيت الشمس صحيح. صح يا سيدي، الشمس بحسبان، ولكن توقيت حساب الشمس خلاف لمحمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام اعلم بتأويل الكتاب. شيخ كل علماء الله يرضى عنهم، احسب لي من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلى رأسه اخر واحد احمد الله يرضى عنه ابن حنبل او ابن تيمية، كلهم هذول اخذوا امية الدين، وين في عندهم شمس؟ ولا في. ليش يعني؟ من جاهلهم في دين الله ولا من جود علمهم في دين الله؟ فمن وين اجانا الشمس؟ من غير دين الله. فهؤلاء العلماء في اول الدين من وين جابها؟ فامية الدين والعلم ما فيها توقيت الشمس. طب ليه الشمس؟ هذه سؤال مهم جدا. شو يعني بحسبان؟ النبي كيف كان يستعمل حسبان الشمس؟ اذا بالفعل شو كان؟ هو كما قال الله في سورة الاسراء لتبتغوا فضلا من ربكم، هو ليه جعلها الشمس ضياء؟ لتبتغوا فضلا. فالنبي كان يستعمل الشمس لليوم، كيف يعني لليوم؟ هيها اشرقت فيعرف صلاة فجره وصبحه، فاذا قاربت التكبد نيح او زالت قليلا فعرف ظهره ثم عصره ثم مغربها فالمغرب والعشاء. فالشمس عند النبي عليه الصلاة والسلام لليوم الواحد، الشمس عنده كما في الاحاديث الصحيحة كان يعرف فيها صلاة يومه، انما لا يحصي فيها شهرا، يحصي فيها اليوم صلاة وصياما. كيف تمسك يا شيخ، على القمر ولا على الشمس في رمضان؟ على الشمس تمسك، تمسك للصيام مش بفعل القمر، بالشمس يعني على الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض، هذا الشمس. وكيف تفطر؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصلاة. الليل والنهار مين بوقته؟ الشمس. فالنبي يستعمل الشمس حسبانا لليوم الواحد، انما الشهر بالقمر والسنة والعام بالشهر والشهر بالقمر، واضح اخواننا؟ فالسنة والعام بالشهر والشهر عند النبي بالقمر، انما يستعمل السنة للصلاة الواحدة في اليوم، لاحظ، او يستعملها امساكا وافطارا في اليوم الواحد شمسا، واضح؟ او فضلا من ربكم شغلا وسفرا وحركة في الارض. انما صار تبين انه هذا الموضوع يا اخواننا ليس طرفا في العلم، انه يا اخواننا مش مستاهلة يعني شمس ولا قمر. بعدما تعلم ان يقول ان، لاحظ اسأل هيك، طرد أنك رفعت سؤالا لله. اسمع عظيم الله. قلنا له يا ربنا التكويم والحساب عندك شمسا أم قمرا؟ فقال الحساب عندي قمر. فنزل السائل عندنا فاجأ في الناس قال يقول إنها عنده قمر. ثم اختاروا انتوا ايش بتحبوا، هو عنده قمر، انتوا ايش بتحبوا؟ تخير. لا هذا الان. فلما قال ربنا هي عندي قمر، شو يعني؟ انتهى. هذا اذا كنت عبدا، فاذا قال عندي فلم تفعل انت عبد، انت لست بعبد. فالعبد لا يعصي سيده بهواه او بغير هواه. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أعد على أن أول جواب تولاه الله كان إيه؟ يسألونك عن الأهلة. فكيف بنضيعها؟ فالآن إخوانا من أول ولائنا لدين الله وبرائنا من غير دين الله يهودا ونصارا ومشركين وغيرهم ألا نقر توقيتا غير توقيت الله في كتاب الله، ذلك الدين القيم. من اليوم يا شيخ دعك التوقيت الشمسي، قد تجد نفسك مضطر له، قد تشتغل في شركة، قد يعني يعطى لك صكا اللي هو بتسمى شك، هذا صكا بتوقيت شمس، فانت بحكم هذا الاضطرار انظر اليه. انما في قلبك توقف بتوقيته الله اللي هو القمر، فلا تقره الا مجبرا وناظرا اليه اضطرارا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ربك غفور رحيم. هم اضطرني أضلني أعطاني صكا بتوقيت على الشمس، فبقيت أحسب حتى لا يضيع هذا اليوم، أنا مضطر. إنما لا أدين لله إلا بتوقيت الكتاب، يوم خلق السماوات والأرض اللي هو أربعة حرم، ذلك الدين القيم. فمن الآن يا شيخ امحي من ذاكرتك ومن فؤادك اللي هي كانون ثاني شباط آذار نيسان حزيران إبريل مارس، محيها. هذه أسماء آلهة، ولو كان بعضها فقط فكلها فسق. وعليك بدين محمد عليه الصلاة والسلام، فوقف بالدين الأمي شمسا وقمرا كما كتب الله، شمسا لليوم وقمرا للشهر والعام والسنة. كما بدأت يا شيخ قال الله فنسمع ونطيع وطول اللسان متروك. أحسنت، سمعا وطاعة. من الآن قبل أن نخرج شيء نريد أن نأخذ على أنفسنا عهدا إياكم أن يتلى عليكم الكتاب فلا يقع منكم موقع الفعل والتنفيذ. ارجع إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، تقويم القمر دين الله الدين القيم. طلع طلع، ذلك الدين القيم في كتاب الله، فمن وجدته قرأ هذا وعلم هذا ثم دار وراغه فاعلم أن الرجل مخالفا لكتاب الله فلا تتابعه، فقد دخل في الجدل والمراء. إن صح من شئت، لا تسك أرضا ميتة ولا تزرع على صلد ولا على صخر صلب. فقط إن صح مين؟ المؤمنين اللي بيسمعوا. علموا الناس. قد يقول لك إنه إحنا شيخ مش وقته، هذا التوقيت وقته، كل شيء في دين الله وقته حيث حل، وقته حيث حل. في اليوم اللي تعلمه افعله. بالضبط. واضح يا اخواننا؟ واضح. فانتوا عظوا الناس يعني تشددوا فيها بحق الله، لا تتشددوا في الطريقة، كونوا رفقاء في البلاغ، تشددوا عليها، رفقاء في تبليغها. نيه؟ فانصحوا الناس، الدينوا النصيحة، لا تبقي في فؤادك اسما لشهر غير أشهر الله في الكتاب. هو سمى رمضان ونبيه أقر الأشهر الأخرى، محرم، ذو القعدة، ذي الحجة، جمادة، شعبان، ذكرها عليه الصلاة والسلام. هلا هذه اغسل لسانك منها، دعك ولا شباط. لو سمعت الناس ولو قرأت أنت لا تقرها في قلبك، لا تقرها يا شيخ. فقط ارجعوا تعلموا محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني. اثنين، أضيف مسألة مهمة جدا يا أخوان، حتى ضبط الشهور الصلاح. يعني الشهر شهر محرم هو شهر واحد ولا شهر أربعة في السنة؟ في حساب ما تعرفون، اللي يعرف محرم هو شهر واحد ولا شهر خمسة في السنة القمرية؟ هذا اصطلاح يجب أن تعرف. يعني في كتاب الله في دين محمد عليه الصلاة والسلام محرم، ما قال الله لنا أنه واحد ولا اثنين، ولكن أصحاب رسول الله عمر ومن معه بعد النبي وأبي بكر، وعمر من أولي الأمر رضي الله عنه، وأمرنا الله بطاعة أولي الأمر، وعمر عندنا رضي الله عنه مرتضى محمود نيح، والرجل معلم مهدي فنتابعه حتى يشاء الله شيئا آخر. إنما إقرار عمر ورضا الصحابة عندنا رضا نتبعه، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عندنا هم بخير فيما أقروا نيح. فبدأوا شهر محرم اصطلاحا قالوا أن الناس ترجع من الحج فيبدأون عامهم، فبدأوا من محرم. إنما الله لا إله إلا هو ولا نبيه وقت لنا أن محرما واحد وأن ذا الحجة 12، هذه واحدة. الثاني، احنا في 28 بعد 104 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التوقيت نفسه من عدد السنين، يعني 28 و400 و1000 برضو مش النبي اللي قالها. يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم، أبو موسى الأشعري كتب في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر رضي الله عنه، كتب إليه قال إنه تأتينا منك الكتب لا تأريخ لها، فلا نعرف متى كتبتها، يعني كيف نتحرك فيها، فأرخوا. فجمع عمر الصحابة فقالوا نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال نؤرخ بنزول القرآن والبعث، منهم من قال نؤرخ بالهجرة، فاختار عمر الهجرة لأنها فرقت بين الحق والباطل، والفاروق عندنا مرتضى كان فينا أو لم يكن فينا، حتى ينزل عيسى بن مريم أقرها عيسى بن مريم فهي لنا دي، بدلها غيرها عيسى بن مريم فهي على ما قال عيسى بن مريم. واضح أخواننا؟ إنما حتى ينزل عيسى بن مريم نحن على ما ترك لنا أصحاب رسول الله بالخير والرضا والتسليم بحمد الله. واضح يا أخوانا؟ فنقره ما أقره المرتضون. إحنا نتابع زي ما قال النبي في صحيح البخاري، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. أديه 31 و30، طب 31 خلاف لدين محمد، لا والنكتة 28، هذا أحلى واحد، والكبيسة هذه أحلى وأحلى، تكبس على ديننا بعدما نسأت فيه، لا في كبيسة ولا في نسي ولا 28 ولا نعرف من هذا شيئا إطلاقا يا إخوانا، إطلاقا، غير أنه فرض علينا حتى يقر الله لنا ويفرج عنا كربنا الذي نحن فيه، فيكون لنا إماما يقيم لنا الدين الأول على منهاج النبوة. دير بالك منهاج النبوة التوقيت منها، على منهاج النبوة الآن نضطر إلى أن يعني نتابع القوم فيما اضطررنا إليه، إنما في فؤادنا لا نعرف إلا دين الله قمرا وسنينا عددا حسابا. واضح أخواننا؟ ثم عظوا فيها الناس وذكروهم وانصحوهم. أي سؤال؟ إيش يا أخي؟ هو قول نعم أحسن. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أصل الظلم الحرب أولا، على رأسها الحرب، والظلم أصلا يعني خلينا نقول مفتوح، والله لا إله إلا هو إله أماكن تزيد فيها الحرمة، يعني إذا فعلت المعصية في المسجد الحرام ليس كما أن تفعلها في كاليفورنيا مثلا، وكلاهما حرمة ولكنها في البيت المحرم أحرم وفي البيت المقدس حرمة. واضح؟ وعنده أزمان فيها حرام أشد من حرام. واضح يا أخوانا؟ فلا تظلموا. فالأصل في الشهر الحرام يا أخوانا، يعني حتى روية والكلام جميل عن أخينا الصالح بن عباس رضي الله عنه أنه قال فلا تظلموا فيهن أني الاثناش، إن عدة الشهور عند الله، لاحظ 12 شهرا في يوم منها أربعة، فلا تظلموا فيهن أني في الاثناش في مفتوح أو في الأربعة. فالأصل ألا يظلم العبد نفسه أصلا، هل إن جاد في الحرم فكان بها، فتحرى الأشهر الحرم فشدد على نفسك زيادة في هيبة الله. ايش الكتاب؟ لا لا، الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ايش يا شيخ؟ لا هذه في ال نعم عند الكعبة. ايش يا اخي؟ نعم احسن. هم ليسوا عندنا بشيء، اليهود ليسوا عندنا بشيء، وليسوا عندنا بحجة، وليسوا عندنا بدليل، ولكن للأسف اليهود مستمسكون بالقمر، والمسلمون الأميون على دين النبي الأمي مفرطون في الكتاب الأمي اللي هو هذا. هاي الشيخ بيقول بدنا نطبق. بحمد الله رب العالمين، أهل القرآن لا ننصح حتى ننصح أنفسنا. قبل أن نأتيكم بها نصحنا أنفسنا. أنا ساعتي موقتة على التوقيت، على توقيت الكتاب، إن شئت تقدر تريه، فتوقيتها على الكتاب 28 إخواننا. فمن الآن انظروا إلى القمر، حتى لو لا تعرفه لا تعرف الشمس، أنما لا تعرف القمر وتعرف الشمس دعك من الشمس. لا تقول شباط. شو يعني شباط؟ شبطة؟ ما لنا ولا. شو يعني نياسة؟ ما لنا وله. هذه آلهة وثنية عند البابليين شيخ، واضح؟ مجرد أن تذكر اسمها فقد ذكرت اسم آلهة تحادث الله. اوع اوع. فلا نقول إلا دين الله. واضح أخواننا؟ تبرأنا منها. تبرأنا أخواننا؟ أسمعونا كلنا، تبرأنا منها على كتاب الله، على الدين القيم. ننصح بها إخواننا في اليسر والرفق. آخر سؤال من عنده؟ ايش يا اخي؟ احسنت. يعني هاي عمر الانسان كيف بيختلف؟ هو حقيقة يزيد. يعني اللي كان يظن ان عمره 40 بصير 42 تقريبا، وهذه حسرة؟ لا، هذه مدعاة ان تفرح. ليه؟ صرت اقرب الى الله. من كان يرجو لقاء الله انتبه فان اجل الله لآت. هلا بيننا وبينه افترض كتب لنا بإذنه 60 70، أنو أحب إليك، أن تمضي 60 ولا أن لا تأتي 60؟ من كان يرجو لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإذا وقت لك 60 في حساب الله أنت 42، في حساب الشيطان أكل منك عامين. فلا يا شيخ، فحتى 40 سنة هي 40 عاما. لما قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث في 40، ده اني 40؟ 40 الروم ولا 40 الاميين؟ 40 الاميين. ايش يا اخي؟ تكلف يعني في القرآن على الشدة لا لا والعام على الرخاء، يعني في سورة يوسف. لا لا لا، ما انا فاهم فاهم، هذا هو الشائع. لا، هي شو اللي صار؟ العام مش على الرخاء، هو الله لما بده يشد بده، فهو جاءت السنين مش للشدة، جاءت للإحصاء. بدليل أصحاب الكهف لما لبثوا 300 سنين بشدة ولا أريح منه. رجل نايم، هذا مرتاح ولا تعبان؟ ولا ألطف منه، أخف 300 سنة في حياته، ما شعر بشيء، ولا أخ ولا جوع ولا عنف ولا تعب، 300 لا يشعر بشيء. ولكن هي لا يراد بها الشدة، يراد بها الحسبان والتفصيل، ولكن كون الله أحصى عليهم فهذا من التجديد، فلما يسر عليهم صار عاما محركا معوض. لما دعوكم من أنه هي للشدة، لا، هي للإحصاء، هذيك لغير الإحصاء. لما ينعم عليك شيء الله في الآخرة في الجنة، يحصي عليك منازلك والنعم التي يعطيك. يا إخوان، السنة الشمسية المفترى التي لا أصل لها 365.25 اليوم تقريبا، هذه ليست بشيء في كتاب الله، لا تنظر إليه. السنة عند الله دورة القمر 54.300 يوم وقليل، 28%. منيح؟ واضح إخواننا؟ فلا نعرف هذيك السنة. يا شيخ تعرف سنة 2007؟ سمعت 2007؟ لا أعرف. سمعتنا إخواننا؟ إخواننا أني سنة إحنا في الميلادي؟ استنى، هذا كلام أهل القرآن. ميلاديا إحنا أني سنة يا شيخ؟ لا أنا أحسن، لا نعرف، لا نعرف إحنا أني سنة ميلادي، لا تعنينا بالضبط. بتفضل الكاثوليك ولا البروتستانت؟ لا يعنيني بشيء. ف فشمسي ولا مشتري ولا زحلي كله عندنا سواء، هذا كاثوليكي أرثوذكسي هذا لا يعنيني إطلاقا. شمسي هذه لا تدخل حسابنا في شيء، فإذا اضطرينا إليها كمحام أو كواحد بعث فيها كمحاسب فقط بتعامل عليها. هم يقولون، هم يقولون إنما دينا وفؤادا أمام الله قمر، لا أكر إلى هذا القمر ولا تنفضني شيء، حتى لو اضطررت كل شهر الخمس شهر خمسة هم بيعرفوها، ما تقول له نيسان ولا تقول له حزيران، تقول له خمسة ستة سبعة، هو لا تذكر اسما، الأسماء هذه أسماء آلهة وثنية، اغسل لسانك منها. واضح أخوانا؟ نعم. لا، ما هي عند النبي، يعني كون النبي قال ذي الحجة وذو القعدة ومحرم ناخذ عليه، ونشعر النبي عليه الصلاة والسلام قال أي شهر هذا، أليس ذا الحجة شيء، فإحنا على ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إيش إحنا بعد يوم ندخل شهرا محرما رجب، لا نقر إلا ما أقر الله، كما قال في سورة التوبة إن عدة يعني عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذه الآية تاج العلم كله، ألا يترك دين الله ولا يعدل عنه إلى غيره. ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر هكذا وهكذا، أي 29 أو 30، فمن قبل بواحد وثلاثين فقد اتهم رسول الله في حسبته وفي دينه، لأن الشهر من الدين ذلك الدين القيم، فإن أضفت على الشهر فقد أضفت على الدين وبدلت وفسقت فيه. واضح إخواننا؟ فعلى من سمع، وعلى أهل القرآن خاصة، وعلى من سمع عموما أن ينصح الدين النصيحة وليبلغ الشاهد شاهد الغائب. خلينا ندعو إخواننا. كيف بدك تغير التاريخ، يعني مثلا تاريخ ميلاد 8 5 4، كيف التغير ل يعني؟ نعم، في في طبعا طبعا في مواقع على الشبكات تستطيع تعطيك يعني بخطأ يوم او يومين يوم واحد بس. يا اخوانا يعني يا ابو خالد متى تاريخ ميلادك، متى ولد؟ احسنت، المساوي ميلاديا لا يساوي ميلاديا. واضح اخوانا؟ الموافق لا يوافق، لا يوافق الحق لا يوافق الباطل. يعني تيجي تكتب احنا ندعوكم لفرح مثلا في خلي نقول لك مثلا 20 حزيران الموافق لكذا، الباطل لا يوافق الحق والحق لا يوافق الباطل، فقط اكتب كمؤمن يتبع دين الله القيم فقط ما اذن الله به، ولا تكتب الموافق الحق لا يوافق الباطل. خلينا ندعو بهذه. اللهم ربنا وإلهنا سيدنا ومولانا الملك العظيم الجليل ذو الجلال والإكرام، ربنا وإلهنا رب آبائنا الأولين، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان، حبب إلينا الدين والإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الذين يمارون ويجادلون ويروغون. اللهم اجعلنا من الثابتين على الدين القائمين على الملة حتى تقضي ما تشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم. حتى السن يصير 100 عام، يصير الراكب تحتها 100 عام.